ولذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي No. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك على الملائكة

فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن ربنا آمنا بما أنت ربنا رسول ربنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى الله يا عيسى متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوا

You ما تعانون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا Thank you.